الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي استفتحها الله سبحانه وتعالى بالنداء على المؤمنين وبخطاب المؤمنين، والتي جمعت لنا الخير الكثير، ألا إنها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وتعلمون أننا تحدثنا عن تقوى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الأتقياء، ثم انتقلنا إلى المطلب الثاني الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، ألا إنه وابتغوا إليه الوسيلة. وكما قلنا معنى الابتغاء الطلب في إلحاح، فينبغي على المؤمن أن يكون ملحا في طلب الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن المؤمن يعيش حياته مجتهدا ملحا فيما يوصله إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نحظى برضاه. ولكن كما قلنا، الوسيلة التي أرادتها الآية الكريمة إنما هي الوسائل التي شرعها لنا ديننا الحنيف، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يأتي جاهل أو مبتدع أو مخرف أو متقول على دين الله ثم يأتي بوسائل من عنده ويعتقد أنها مما يقربه إلى الله، وقد تكون هذه الوسائل فاتحة له أبواب النيران، وهي تقربه من الشيطان وتدخله جهنم من أوسع أبوابها، لأن فيها كفرا بالله رب العالمين. من هنا أردنا أن نفرق بين الوسائل المشروعة وبين الوسائل غير المشروعة، وقلنا إن الوسائل إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. أما الوسائل الكونية فينبغي أن يتوفر فيها شرطان: الأول أنها توافق الشرع، والثاني أن تكون لها ثمرة وأن تكون مجربة. وأما الوسائل الشرعية فينبغي أن يتوفر فيها شرط واحد: أن تكون نابعة موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قلنا هناك وسائل خاصة حددها لنا الإسلام: وسيلة كذا توصلك إلى كذا، وسيلة كذا توصلك إلى كذا، كما ذكرنا آنفا. وهناك وسائل عامة، وقلنا الوسائل العامة أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، بأن تدعوه بها، أو أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عملته لوجهه الكريم. وقلنا ينبغي لكي يكون العمل صالحا أن يكون موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله، وأن يكون خالصا لله رب العالمين. ويأتي الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة العامة، ألا إنها كما قلت أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين. وهذا كما قلت أو هذه قضية هي التي دخلت فيها كثير من المبتدعات، وأصبح كثير من الناس بدلا من أن يتوسلوا بدعاء الأحياء الصالحين أصبحوا يتوسلوا بالأموات، بل إنهم زادوا الطين بلة بأنهم كانوا يعتقدون في بعض المجرمين والسفلة أنهم من أولياء الله الصالحين، فبدأوا يتوسلوا بهم إلى الله رب العالمين، وكل هذا شرك بين واضح، وكل هذا بهتان وضلال لا نقبله. ومن هنا بدأنا نذكر الأدلة على هذه الأمور، ثم بعد هذا عرضنا للشبه التي يتمسك بها هؤلاء في ضلالهم فذكرنا بعضا منها، وكان آخر شيء نقف معه الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، ألا إنه حديث الضرير، هذا الرجل الضرير الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو الله له أن يعافيه، ومعنى أن يعافيه أن يرتد بصيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت فكان لك خير، وإن شئت دعونا لك، فقال بل ادعه. فالنبي خيره كما قلنا في اللقاء الماضي، ولكنه اختار أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فتوضأ وصلي ركعتين ثم ادعو الله قائلا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، اللهم اقض حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ففعل فعافاه الله، بمعنى أنه قد ارتد بصيره. وبدأ هؤلاء المبتلعون المضللون يستخدمون هذه الرواية في أنه يجوز لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى بحق فلان وبجاه فلان وما إلى ذلك. وهذا كما قلت في اللقاء الماضي ضلال بين وجهل واضح. لماذا؟ لو أن التوسل بالجاه والذات والعظمة والحق وسائر هذه الأمور التي ينص عليها الجهلاء لو كان الأمر مشروعا لما احتاج هذا الرجل إلى أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمكث في بيته وقال اللهم إني أسألك بحق محمد وبجاه محمد وبذات محمد، وما احتاج إلى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد أن نسأل هؤلاء الأغبياء لماذا ذهب إلى النبي إذن، لماذا ذهب إلى النبي إذن حتى يجلس أمامه ويقول اللهم إني أستشفع إليك بهذا وبجاهي وبحقه. إن المطلب بين واضح ادعو الله لي. إذن هو ذهب لطلب الايه؟ لطلب الدعاء، وهذا داخل في الوسائل المشروعة التي تحدثنا عنها، أن تتوسل إلى الله بماذا؟ بدعاء الايه؟ بدعاء الصالحين، ادعو الله لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يدعو الله له وبين أن يصبر فتكون له الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولكنه ألح ادعو الله لي. إذن ما ذهب ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني الدعاء، عشان بعضهم يقول لك ما النبي علمه كيف يدعو، طب هو ذهب يدعو يطلب تعليم الدعاء، وذهب يطلب بيقول له علمني الدعاء، ما بيقول له ايه؟ ادعو الله لي. فليس في الحديث انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الدعاء كما يدعي بعض الجهلاء وهو يشرح هذا الحديث يقول لك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فالرجل لم يطلب ان يتعلم دعاء، وانما طلب الدعاء ادعو الله لي. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه اولا ان يتوضأ وان يصلي ركعتين، وهذا هو ايضا من الوسائل المشروعة، انه لما توضأ وصلى ركعتين كأنه يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بعمل بعمل صالح، وهذه من الوسائل المشروعة. والله سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة، ولذلك من كانت له حاجة في عندنا ما يسمى بالصلاة ليه حاجة، اللي من كانت له حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليسأل الله سبحانه وتعالى حاجته. هو الآن بيتوسل إلى الله بإيه؟ بعمل إيه؟ بعمل صالح. ثم عقب قائلا ثم قل اللهم إني أسألك بنبيك محمد. لا قال لبجاه ولا بحق، لبجاه ولا بحق، فهذا كلام لا يجوز شرعا، لأنه كما قال أبو حنيفة ليس لأحد من خلق الله حق على الله. يبقى لا بحق ولا بجاه. فهناك رواية توسلوا إلى الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم، اسمعوها من أصحاب الطرق الكبار على طول بيرددوا هذه الكلمة، توسلوا إلى الله أو اسألوا الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم. اتفق أهل العلم على أن هذه الرواية لا أصل لها، وإنما هي من الموضوع على رسول الله، ولا توجد في أي كتاب صحيح من كتب الحديث. قل له طيب أجيبها منين؟ أين سندها؟ أين درجة صحتها؟ لا يعرفوا شيئا على الإطلاق، هم كالبغبغوات يرددون ولا يعلمون. فهذه رواية باطلة لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة. طيب لما قال اللهم إني أتوجه إليك ما قالش أسألك بنبيك، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، بنبيك نبي ليه نبي الرحمة. قالوا هذا المعنى يتضح من السياق، ادعوا لي فيكون المعنى اللهم إني أتوجه إليك بدعاء نبيك، بدعاء نبيك، بدليل أنه قال اللهم شفعه فيا، شفعه فيا يعني اقبل دعاءه فيا، وقال وشفعني في أي اقبل دعوتي فيه أيضا. فلو أن المسألة توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز لهذا الرجل أن يقول وشفعني وشفعني فيه. هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر يستشفع لله بجاه هذا الرجل وبحق هذا الرجل؟ لا، وإنما كما هو معلوم كما نحن نريد أن يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فينا، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن ندعو له ثم سأل الله لي الوسيلة، مش كده ولا إيه؟ اللهم شفعني، ها؟ اللهم شفعه إيه؟ في وشفعني إيه؟ وشفعني فيه وشفعني فيه. ومن هنا قال أهل العلم هذا الحديث ليس فيه مستند وليس فيه دليل لهؤلاء، بل هو حجة عليهم، لأن الحديث فيه توسل بالوضوء والصلاة وفيه توسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخرج عن الدعاء المشروع الذي نحن نعلمه. كذلك ما يأتي أحد الأغبياء أو أحد الجهلاء يقول لك يا أخي ده آدم استشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه، استشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بربه. فيقول لك الحديث وارد عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عصى آدم ربه، آدم لما عصى الله سبحانه وتعالى قال اللهم إني أستشفع إليك بحق محمد أن تغفر لي، حق محمد رب اغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى يا آدم من أين علمت أنني خلقت محمدا وهو لم يخلق بعد؟ لسه ما خلقتوش. والكارثة أنك تبص تلاقي هؤلاء الأغبياء الذين عبث الشيطان في عقولهم بيستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل أو الاستشفاع بجاه النبي وبحق النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت اللي هو نفسه وهو في المسجد بيأذن يقول السلام عليك أول خلق الله. طيب لفظ الحديث اللي انت بتحتج بيه بيقول ايه؟ كيف علمت انني او ان لي عبدا يسمى محمد وانا لم ايه وانا لم اخلقه؟ لكن وعارف لو قلت له دي يقول لك لا انسى الحته دي من الحديث وياخد الحديث اللي هو ايه او من الروايه اللي هو عايزه بس ان هو استشفع. لكن يخالف ولم اخلقه ها ويقول لك وهو اول الخلق. والله كذبت. من قال لك انه اول الخلق؟ من قال لك انه اول الخلق؟ معروف اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له اللي هو مين ده؟ كانت دعوة سيدنا ابراهيم ومن ذريتي لسه جايه ومن ذريتي. فمن قال لك هذا؟ فيقول لك جهل. ده ضلال في ضلال في ضلال في ضلال في ضلال. فيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى سأل ادم طيب من اين يعني علمت؟ فيقول يا رب لما خلقتني ونفخت في روحك رفعت رأسي فأبصرت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لا تضيف اسما إلى اسمك إلا اسم من أحببت. لا إله إلا الله إيه؟ محمد رسول الله. فعلمت أن أنت على طول تحب محمد هذا فسألتك به. فقال يا آدم قد غفرت لك قد غفرت لك ولولا محمد لما خلقتك ولولا محمد لما خلقتك عليه الصلاة. طبعا جهل وضلال بين وضلال بين. أولا لأن هذا الحديث من الأحاديث التي لا تصح كما قال أهل الحديث حديث لا يصح. ثم إنه يعارض ما جاء في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الاول ان الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن توبة ادم ما قال اني تبت عليه لاجل محمد ولحق محمد. ما قال هذا. قال فتلقى ادم من ربه كلمات. الله هو اللي علمه مش هو اللي استشفها ولا استنبطها ولا استخدم ذكاء ولا فرص زبود. فتلقى ادم من ربه ربنا اللي علمه. قال له قل كذا وقل كذا وقل كذا اتوب عليه. مش هو اللي راح كده بالكياسه كده والفراسه زي ما المغفلين بيقولوا ها قل لك لمحها كده ولا لا يبقى يبقى بيحبه يبقى لما اسال الله به. جهل في جهل في ضلال. فتلقى ادم ربي كلمات فهي فتاب عليه. واهل العلم قالوا هذه الكلمات جاءت موضحه ومبينه في ايه اخرى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا هذه الكلمات هذه الكلمات وهذا هو تفسير القرآن. القرآن فلما يقول لا يسأل بحق محمد بجاء محمد واستخدم فراسته فهذا يعارض القرآن الكريم. ثم تعال يقول له ولولا محمد لما خلقتك. يعني آدم خلق لأجل من؟ لأجل محمد. هذا ضلال بين وهذا إطراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله. وهم فعلوا ككفرة اليهود والنصارى ووقعوا فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن إيه؟ مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. فقل لك من أجل محمد خلقتك. والله كذب وافتراء لأن آدم ومحمدا وكل من على الأرض خلقوا لأجل غاية واحدة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما تخلقش واحد لأجل واحد لا يخلق أيا كان أيا كان. وطبعا هذا لا يتعارض مع حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا هو عين الحب أن نكون وقافين مع الحق ومنصفين. فأي كلام يقول لك بجاهل حق بكذا بكذا بكذا كلام باطل. ولذلك حتى الإمام أحمد لما أعمل هذا الحديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك الإمام أحمد قال هو الذي جوز هذا الأمر. قال من خلال هذا الحديث نرى أنه يجوز والوحيد الذي جوز هذا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه خاصية الله. فإذا كان حتى ده بيبيع التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بيبيع التوسل به طب ايه اللي دخل البدوي؟ وايه اللي دخل السيدة؟ وايه اللي دخل الحسين؟ وايه اللي دخل اي واحد في هذا الكلام؟ فحتى لو قلت الامام احمد جوز، والله الامام احمد نفسه بريء منكم. ليه؟ لان احمد لما جوز جعلها خاصية لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انتم ففتحتم الباب حتى للتوسل بالبهائم واهل الضلال، بالبهائم واهل الضلال، واولهم البدوي. ولا تزعل، هذه كارثة بكل حال من الاحوال. تمام. بدأ هؤلاء يذكرون بعض احاديث وهي وان كانت كثيرة ولكنها كلها تدور في فلك جواز التوسل بالحق وبالجاه وما الى هذا. احببت ان شاء الله تعالى ان اجمع لكم هذه الروايات وان اذكر لكم ماذا قال اهل العلم في هذه الروايات حتى تكونوا على بينة من امركم. ناخدهم بقى كده رواية رواية سريعا سريعا، واسمع ماذا قال اهل العلم في هذه الرواية. ويمكن احد الاخوة منذ قريب يوم الثلاثاء الماضي قال ان في حديث قرأته في الترغيب والترهيب في باب ما يستحب او الترغيب فيما يقال للخروج الى المساجد، قال له موجود في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، واكيد بيان ذكر الحافظ المنذري تبقى الرواية لا غبار عليها، وفيها توسل بحق مسعايا اليك وممشايا اليك وما الى هذا. فيقول لي طيب يعني نعمل ايه في مثل هذا الحديث؟ والحديث فعلا اورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، لكن كن على بينة من هذه الامور حتى تكون على حاضر. نستمع بقى، ان هي روايات كثيرة متعددة. الحديث ان شاء الله تعالى اخرجه احمد عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يخرج الى الصلاة، ده لفظ الحديث كما جاء في الترغيب والترهيب، من قال حين يخرج الى الصلاة: اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، وكر الله 70,000 ملك يستغفرون له، واقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته. هذا هو الحديث بلفظه، والشاهد طبعا فيه: اسألك بحق ليه؟ بحق السائلين عليك وبحق من شاء اليك. تمام. هذا الحديث كما قلت هتجدوا في الترغيب والترهيب في كتاب المساجد باب الخروج الى المساجد، وهتجدوا ايضا اخرجه ابن ماجه في سننه. طيب هذا الحديث هل هو حجة لهؤلاء؟ نستمع ماذا قال اهل العلم في هذا الحديث. تمام. عطية العوفي اللي وراوي هذا الحديث عن ابي سعيد، عطية العوفي هذا اجمع اهل الحديث على تضعيفه. تمام. النووي في الاذكار قال عنه ضعيف ولا يحتج به، وابن تيمية في القاعدة الجليلة، والذهبي في الميزان، والهيثمي في مجمع الزوائد، والبعلبكي في الضعفاء المتروكين، والبصيري وابن حجر، كلهم على ان هذا الرجل ضعيف ولا يحتج به باي حال من الاحوال. ابن حجر لما علق عليه قال ان هذا الرجل كان مدلس. في حاجة اسمها في علم الحديث تدليس الشيوخ. تدليس ايه؟ تدليس الشيوخ. معروف ان عطية العوفي هذا كان تابعي وكان بيسمع من ابي سعيد الخدري. فلما توفي ابو سعيد الخدري جلس لرجل كذاب، احنا نتكلم حتى عن تفسيره، اسمه الكلبي، وانك قلت لكم او كلمتكم عن الرجل الذي وضع هذا الرجل معروف بالكذب والواضح. فرأى انه لو قعد يحدث الناس ويقول عن الكلبي فان الناس هيردوا هذه الايه الرواية. فحتى يحمل الناس على قبول هذه الروايات كن الكلب. كن الايه؟ الكلب. زي ما انت لما تحب مثلا تكلمني عند من يعرفوني او يكرهوني، فبدل ما تقول له عبد الله بن بدر يقول لك اه ده عبد الله بن بدر هل صدق، فتقول لهم حدثني ابو محمد. ويمكن هم في ذهنهم او في واحد برضو موجود ومعروف وهم قابلينه اسمه ايه، فيتوهموا ان انت قصدك مين المقبول الحلو ده. ده اسمه تدليس الايه؟ الشيوخ. تدليس الايه؟ الشيوخ. فكانت النتيجة انه عطية العوفي هذا لما بدأ يسمع من هذا الكذاب اللي هو الكلب، فعلشان يقول للناس حدثني الكلب محدش هيصدقه، فعمل ايه بقى؟ فكن الكلب بأبي سعيد، فبقى يقول حدثني أبو سعيد، فاللي يسمع يفتكره بيتكلم عن مين؟ عن أبي سعيد الخدري. وعشان كده اللي بيسموه يعني أشنع، كما بيقول ابن حجر أشنع أنواع التدليس. أشنع أنواع الإيه؟ التدليس، لأن في تدليس آخر أن يحدث عمن لقياه ولم يسمع منه، تمام؟ أو أن يتحدث عمن سمع منه ولكنه لم يسمع منه. هذه الرواية انواع كثيره من انواع التدليس، مش مقامها الان، لكن هي دي مصيبه عطيه الايه؟ عطيه العوفي. فهذا الحديث وارد فيه عن ابي سعيد، وراح محدث نقبله نقبله. فعطيه العوفي مدلس، واول ما بيقول عن ابي سعيد اعرف ان دوت ها من الاحاديث التي ينبغي ان تضعفها، وهذا حديث من الحديث اللي داخل فيه تدليس الشيوخ، تمام؟ ده غير بقى زي ما قلت لك ايه اهل العلم وما قالوه فيه، فيجي يقول لك هذه الرواية. ولذلك صاحب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري لما ذكر هذه الرواية، بص ذكرها ازاي، والله انا جايب باللفظ من عنده كده، باول لفظ استفتح به الحديث قال لك رويا. قال لك ايه؟ رويا. رويا دي لو انت او البعيد ده لو بيقرأ وبيفهم يعرف ان رويا زي ما اتفقنا قلنا قبل كده صيغة ايه؟ تضعيف تمريض. يعني بداية المنذر بيقول لك هذه رواية، هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. يشبهها ايه بقى؟ يشبهها رواية اخرى اخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهي الرواية رقم 84 في هذا الكتاب، عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الصلاة قال بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. ده حديث آخر، والراوي لي زي ما انت شفت كده بيقول ان اللي قال سيدنا ايه؟ سيدنا بلال. طبعا هذا الحديث ايضا حديث ضعيف، فيه الوازع ابن نافع العقيلي، وده محكوم عليه. البخاري قال انه منكر الحديث، وابو حاتم وجماعة قالوا هو مطروق، وابن معين والنسائي قالوا ليس بثقة. عشان الاحاديث دي لما تتردد على اذنك او يحتج بيها واحد من الجهلاء دول عليك، تبقى على طول عندك الحسية والحكم السريع. والحكم السريع بيشبه هذه الرواية رواية ثالثة اللي هي عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماء والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلني في هذه العشية وأن تجيرني من النار بقدرتك. طبعا هذا أو هذه الرواية ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد وخرجها الطبراني، وفيها فضال ابن جبير، وهو ضعيف مجمع على ضعفه وعلماء الحديث على عدم الاحتجاج به. هذه الروايات الثلاثة اللي ورد بقى فيها كلها جمعت حدثين، بحق السائلين ايه عليك وبحق ممشاي. الروايات هذه ضعيفة لا يحتج بها بأي حال الأحوال، لكن اسمع بقى، أعجبني كلمة قالها الألوسي، والألوسي في تفسيره ذكر بعض هذه الروايات، ونقل هذه الكلمة أيضا الألباني وذكرها وعلق بها على هذه الأحاديث. الألوسي الكلمة طيبة جدا، قال إن هذه الروايات مما لا يعلم صحته، يعني دي روايات إيه؟ روايات ضعيفة، ولكن على فرض أنها صحيحة، يعني فرض أنها صحيحة جدا، فهي لا تخرج عن التوسل المشروع. إيه هو التوسل بقى المشروع؟ قال إن من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فلما تأتي وتقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، طيب ما هو حق السائلين على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين إني حق السائلين على الله إنك يجب عليك أن تدعو الله، أن تدعو الله، وحقك عند الله أن يقبل منك ليه؟ أن يقبل منك الدعاء. حلو، يبقى حقك عند الله إيه؟ القبول. فكأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى للحق عند الله القبول والدعاء، القبول والإجابة، فحق السائلين الإجابة. فكأنك تقول لله اللهم إني أسألك يا مجيب، مش حق السائلين على الله ليه؟ الإجابة. يبقى أنت تتوسل إلى الله ليه؟ بإجابته. ومن صفات الله ليه؟ المجيب. فكأنك كما قلت الألوسي تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته، ألا إنها ليه؟ إنها الإجابة، فكأنك تقول يا مجيب. طيب، وبحق ممشايا إليك، الكلام ده كله اتقال خارج وانت رايح فين؟ بحلو المسجد، صلاة. طيب، وهو الماشي الى المسجد له حق على الله؟ نعم، الله اعطاك هذا الحق، مش انت اللي خد، الله اعطاك هذا الحق، انه بقى من خطوة تخطوها بترفع رجل وتنزل رجل الا كتبت لك درجة ومحيت عنك خطيئة. وهذه روايات صحيحة، كان من شاء للمسجد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله احذر رجليه ترفعه درجة والاخرى تحط عنه ايه، يبقى حقك ايه بقى؟ حق الممشى ده اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المغفرة الذنوب. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى وتقول بحق ممشى اليك، اي بحق مغفرتك، كأنك تقول يا غفور. فزي ما بيقول الألوسي هذه الروايات حتى على فرض صحتها فهي لم تخرج عن التوسل ليه؟ عن التوسل المشروع. فحق السائلين الإجابة، فكأنك تقول يا مجيب. وحق الماشين إلى المساجد المغفرة، فكأنك تقول يا إيه؟ يا غفور، يا غفور. واضحة دي ولا مش واضحة؟ أدي حاجة. بننتقل إلى رواية أخرى، وهي عن أنس قال لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي رضي الله تعالى عنهما أم سيدنا علي، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، بيعملونها اللحد بتاعها يحفرون. فلما فرق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطجع فيه، اللي هو ايه؟ القبر أو اللحد، اضطجع فيه، فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء. هذا الكلام بقى بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. هذا الحديث أيضا رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وهو معلول بأن فيه روح ابن صلاح، وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان والحاكم، وهما معروفان بالتسهيل في التوثيق، أما باقي العلماء كابن عدي والدارقطني على ضعف هذا الرجل وأنه عندهم شديد الضعف فلا يحتج بحديثه. فأي واحد يبقى يكلمك بهذه الروايات تكون على بينة من أمرك. ولذلك أعتقد بقى كتب أهل التصوف ربنا يريحنا منهم قولوا أمين، مليانة بقى بالروايات دي وقعد يجيبها لك وفي دروسهم ودروس علمهم ويقعد بقى أنصاف المتعلمين وسفرة القوم وجولاء الناس كل شوف حديث ده ولا مش حديث ايه حديث وفاهم حاجة خلاص ايوه حديث جواب اهو على رأي ما قالها الكلب اللي اسمه مش عايز اقول لك سنية البهائم اهو مش حديث اهو والله هو لا يستحق ان يوصف بهذا الوصف الا لو قلت عليه به من البهائم هتزعل اقول ازاي تشبهنا بالتعبان ده بل هو اضل والله بل هو اضل اضل وجاهل ما فهم شيء لا عنده لبع على في علم حديث ولا في علم فقه ولا في علم ولا اي حاجه هذا العلم اعتباطا راجل صارت اعداديه فاشل وعملوا منه شيء خلاص اي الدين ايه طلع للناس اكثر من هذا فمصيبه وكفر وضلال مبين ومن هنا ظهر لنا انه فعلا لا ينبغي ان تتوسل الى الله سبحانه وتعالى الا بما شرعه الله وشرعه رسوله وصح ذلك عن وتعبيري واضح وصح ذلك عن رسول الله ويفهم من خلال ما وضحه اهل العلم لا اهل الضلال. يبقى عندي مطلب اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ابتغاء الوسائل المشروعة انه سميع مجيب الدعاء. وياتي المطلب الثالث من عباد الله المؤمنين وجاهدوا في سبيله. طبعا كلمة في سبيله كلمة واضحة وطبعا كلمة جهاد يا اخوانا مش كلمة لازم تفهم كلمة جهاد فيها ما يدلل على بذل الجهد اللي انت في الجهاد تبذل المال كده تبذل الوقت وتبذل النفس ودي امور فيها جهد ومشقة وفيها ايضا مجاهدة لايه مجاهدة لحب المال مجاهدة لحب النفس مجاهدة لحب الاهل والولد والراحة والدعم وعشان كده المجاهد ده يبذل كثير من الوان المشقة انه بيجاهد كل هذه ليه كل هذه الامور لكن عنده غاية خلي كل هذه الامور تهون عليه اللي هي ايه في سبيله ما هو عاملها لمين لله وعشان كده الغباء اللي واقع فيه اللي بيحكم المسلمين الان انه بدأوا يزرعوا في نفوس اللي بيدخلهم الجيش ان جهاده لاجل ايه لاجل الوطن لاجل ايه الوطن وعشان كده بتجد اللي عايز يهرب من الجيش واللي قرفان واللي مش عايز يقعد فيه واللي واللي واللي واللي واللي واللي ولو انهم جعلوا الجهاد خالصا لوجه الله وزرعوا هذا في نفوس الناس لتسابق الشباب اليه وعشان كده الشيء الغريب العجيب تبص تلاقي الشباب عندنا عمال يتسابق وعنده حميه خطيره جدا عايز يوقع البوسنه والهرسك مع انه يعلم علم اليقين انه قد يلقى حتفا. ايه اللي بيحركوا التحرك ده ها المعارف من سبيل الله وان دي شهادة وان دي جنة وان وان وان وان ويقولوا تعالى خش الجيش يبقى عمال يدور على وسائط ويجيب مش عارف عشان يخشش مع انه ممكن هيروح في حتة ارض يقعد يشمس في الصحراء ها مش بيحصل كده ويلعب كورة ويعمل مش عارف ايه وايه وايه عارف انه ممكن يروح يستريح ومع هذا مش عايز يخش وعايز ودي قالها لي مرة واحد قال لي اخي انا مستغرب لله للسنيين دول ليه يا اخوي عامزين يجروا على البوسنة والهرسك ويجروا على افغانستان ويجروا على مش عارف وتيجي تقول له انا تعالى خش الجيش يبقى عمال يتضرر وعايز يهرب ومش عايز يروح وعايز طبعا لان هو خدها هنا ان هي الولاء لمين للوطن والولاء للوطن ده بقى هيتوقف بقى على اللي بيعمله الوطن معاك ها احسن اليك فهيبقى لك ولاء له اساء اليك فلا ولاء لك له. طب هو الان بيحسن ولا بيسيء؟ انا حسيبك تجاوب انت معنى بيحسن فخليها في سرك بعد كده ولا فلابد الناس اللي عندها ادنى ذكاء ان فعلا ينبغي ان يزرع الولاء لله ويتعلم هؤلاء الناس ان جهادهم لا من اجل ارض ولا من اجل وطن وانما هو لاجل من لاجل الله وعشان كده الآية حصرتها وجاهدوا في سبيل الله، تقول لا سبيل ارض ولا سبيل وطن. والا لو سبيل ارض وسبيل وطن، طب ما النبي كانت ارض مين؟ مكه. ومع انه بيحبها، انك احب ارض الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني لما خرجت. يقول لك شوف اهل الولاء للوطن. طب خش اسمع، خش في عمل ايه في الوطن ده؟ لما رجع لها، رجع لها ازاي؟ لما رجع النبي لمكة رجع لها ازاي؟ فاتحا غازيا، ها على السنه دي قطع الابين كلهم، فاتحا غازيا. يبقى كان ولاء ليها ولا كان ولاء لله؟ ده لازم تفهم، ده لازم تفهم. ولذلك ما تقولش جاهدوا واسكت، لا منفعش يا اخوي. وجاهدوا ايه؟ في سبيله، في سبيله. اللي كلمة في سبيله دي، هي دي بقى اللي بتحرك المشاعر وتخليك فعلا، لان انت ربنا جعلها لك سبحان الله العظيم مقايدة. ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بان لهم ايه؟ الجنة. وعشان كده يقول لك فاستبشروا بايه؟ ببيعكم الذي ايه؟ نعم. هتدفع عشان تاخد الجنة، هتدفع عشان تاخد الجنة، لكن هتروح انت في الوضع عشان تتروح وتاخد 30 جنيه بعد ما تموت، 30,000، 10,000، ودي هي، وده المقابل الوقت. انا عايزها لمين؟ لله، لله. وعلشان تكون لله، يبقى الذي يحركنا ينبغي ان تكون هي العقيدة. حركنا هي العقيدة. فباسم العقيدة ما تقوليش بقى السلام والبلام لا يا اخويا، باسم العقيدة ينبغي ان الوقت يكون فيه ايه؟ ينبغي ان يكون هناك جهاد. جهاد اللي بيقتلوا الفلسطينيين، لا ينبغي ان يكون هناك سلام معه، ينبغي ان يكون في جهاد. اللي بيقتلوا اخواننا في البوسنة والهرسك وبيعتدوا على الاعراض وبيهتكوا وقالوا، ينبغي ان يكون في جهاد، ينبغي ان يكون في جهاد. اللي بيحدث في الصومال واريتريا، والان في الشيشان اهو الروس زحفوا، كله بياكل في المسلمين، واحنا عمالين نقول السلام السلام السلام، شغالين وهم عمالين يدقوا فينا، واحنا السلام السلام السلام، وبطل السلام وحبيب السلام ويحيى السلام، وخلت المسألة على كده. سلام سلام وهم عمالين ياكلوا فينا، بسم الله ما شاء الله، خلي السلام يكون ينفع. هو ربنا قبل ما يدعوك الى السلام، دعاك الى الايه؟ الى الجهاد، الى الجهاد. لا يكون هناك سلام الا اذا هم حققوا للسلام، هم يعملوا السلام نعمل لهم سلام. لكن طول ما بيجاهدونا، لا والله، لو حتى لو في المسجد الحرام، لو في المسجد الحرام، طول ما هم بيقتلونا بيعتدوا علينا، يبقى لابد ان يكون فرائض الجهاد. ولذلك الجهاد دلوقتي انا بسميها الفريضه الغائبه، غيموها باسم الايه؟ باسم السلام. ربنا يقول لنا جهاد، والامم المتحده تقول لنا سلام، خلاص سابوا اللي قاله ربنا ومش هو الامم المتحده، فخلاها تنفعها تغرقهم باذن الله باسم السلام بعض. ففين الجهاد؟ دي فريضه غايبه الان، احنا عايزين جهاد. بتوع البوسنه والهرسك مش محتاجين لي سلام دلوقتي، محتاجين لي ايه؟ نجاهد معاهم، نجاهد معاهم، لان كل امراه بيعتدى على عرضها، كل امراه بيعتدى على عرضها، وكل مسلم بيراق دمه، والله سنسال عنه بين يدي الله يوم القيامه، وسيسال عنه حكام المسلمين. دي كارثه بكل المستويات. فعشان كده احنا عايزين نزرع هذا الجهاد، يكون في سبيل مين؟ في سبيل الله. ده بقى اللي خلى ناس تيجي من اخر الدنيا تروح افغانستان، وده اللي خلى ناس تيجي من اخر الدنيا تروح البوسنه والهرسك، وده اللي خلى ناس عايزه تروح الشيشان، وده وده وده. ليه؟ لان في قلبه غايه. الجهاد في سبيل الله اللي هي ضربته ايه؟ ضربته الجنه. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مغبره قدم عبد في سبيل الله الا حرم الله عليه النار. وانتم تعلمون ان من العينان لا تمسهما الايه؟ النار، ومنهم عين باتت تحرس في سبيل الله. كله في ايه؟ في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. وده لذلك ده اللي دعا فيما مضى المراه والعجزه والضعفاء ان يتكلموا على الجهاد، مع ان الله اعطاهم رخصه. السلام الجهاد مع ان الله اعطاهم رخصه. وعشان كده الصحابي اللي هي عمرو بن الجموح احد شهداء غزوة احد، عمرو بن الجموح كان له اربع ابناء كلهم يجاهد في سبيل الله، اربعة خلاهم كلهم من المجاهدين في سبيل الله. ولما جاء النفير لغزوة احد، وعمرو بن الجموح كان معروف بانه اعرج اعرج، وطبعا الله سبحانه وتعالى رفع الحرج على الاعمى والاعرج، فخلاص له رخصة انه يجلس ولا يخرج. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الاول قعد لابنائه، قال لابنائه لاخرجن للقتال، فبدأوا يمنعون: ويا ابتي نحن نكفيك، ده انت بتطلع اربعه اهو مش كفايه. فاصر وذهب شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اريد الجهاد وابنائي يمنعونني، واني اريد ان اطرأ بعرجتي هذه في الجنه. يا الله، شوف، نعم، جهاد في سبيل الله بحفظ، ان اطرأ بعرجتي هذه في سبيل الله. وده عمرو بن جموح ده من الصحابة، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا اعطاهم ذكاء وكياسة مخنضيط حتى في قصة في بداية اسلامه لما اسلم، قبل ما يسلم كان له ولد اسمه معاذ هذا اسلم ومعاه بعض الفتية كده من القبيلة. فكان عمرو بن جموح ده له صنم عامل له مكان في الدار بتاعته، كان مهتم بالصنم ده قوي، يلمعه ويحفلط ويقعد بقى يخش يتبرع عليه والى هذا. فلما ابنه اسلم صعد بعض الفتية ودخلوا، كانوا يخشوا في خلسة كده في غيبة عمرو بن جموح، وروح شايلين الصنم ده وموقعينه ورمينه في الحفر. يجي عمرو بن جموح يلاقي الاله بتاعه مرمي كده، يزعل قوي ويقول: لو اعلم من فعل بك هذا لافعلن به. فكل مرة يجي لايه كده يجي لك، قال له: لا بقى، انت مش اله، ده انا بعض اقول لك النحل القوة، خد يا اخويا السيف بتاعه اهو، واللي يعمل فيه كده قطع رقبته. وراح معلق السيف في رقبة الصنم. فدي ابن معاذ معها بعض الفتية، ودي دي قصة صحيحة ذكرها حافظ ابن حجر في الاصابة ابن عبد البر في الاستيعاب. فكانت النتيجة اني ابن هذا ومع بعض الفتية راح مجايبين كلب ميت، وشالوا السيف ومعلقين الكلب الميت في رقبة الايه؟ في رقبة الصنم. فلما دخل ولاه الاله بتاعه متعلق في رقبته كلب ميت، يا عين الاله الخايب ده اللي ايه ده؟ ياخدوا منه السيف ويعلقوا له كلب ميت، وراح ضارب الصنم برجله ولا اعبدك من دون الله، ويعني كفر بهذه الاصنام واعلن وشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم بقى صاحب العقل اللي استخدم عقله، هذا العقل النظيف ده، فشوف عايز يقول له: اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ان الله كفاك، يعني ربنا كفيك. ثم التفت الى ابنائه وقال: فان ابى فلا تمنعوه، يعني لو اصر بقى يخرج فلا تمنعوه. واصر فعلا. فلما جاءوا بعد المعركة يفتشوا عن القتلى، فوجدوا عمرو بن الجموح ضمن قتل المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لانظر اليه يسير في الجنة برجله هذه سليما معافى. هو كان فاكر انه يخش الجنة وهو برضه بايه؟ بيعرض، مع ان اللي بيخش الجنة بيخش ايه؟ سليم معافى. العجوز ما بيبقاش عجوز، مش هتخش مثلا عندك الكلى تقعد في الجنة عندك الكلى مثلا، لا مش هينفعش. منفع. فزي ما كنت شوف قد ايه هذا الاعرج الاعمى ابنه مكتوم ده جاء يبكي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم الجهاد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ياخذ الجهاد يقول يعني فعلا ان احنا ما سلكنا، خلفنا اناسا خلفنا، ما سلكنا واديا ولا شعبا الا كان لهم مثلنا من الاجر. والله كان لهم زينا في الاجر بالضبط، كانوا يحبون ان يخرجوا معنا ولكن منعهم العقل. حتى بقلب كده شوق اللي يخلي الاعمى، يعني تبص تلاقي اللعبة لما يجي بقى سن بتاع الجيش ويطلبوه يروح ها انا اهو، فخلاص يمشي يخرج الحمد لله انا نعم عشان ما اخشش. في سبيل الله، ما احنا عايزينها في سبيل الله، ما عايزين الزرع دي في سبيل الله، في سبيل الله دي لازم نزرع هذا في النفوس. الوطن ايه يا عم الله يهديك بس بالراحة. طب ما فوق ده وده ما تقول له ايه؟ في سبيل الله. فشوف الغاية، وجاهدوا في سبيل الله. والله شوف اللي يفعل، شوف بقى لما تبقى متقي الله وبتبتغي اليه الوسائل الصالحة وبتجاهد في سبيله، سبحان الله العظيم، ايه الثمرة؟ لعلكم، ولعل هنا للتعليل، اي لكي تفلحوا، يبقى فلاحك محقق ان شاء الله